اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أذكركم ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا لله، نصلي العشاء جماعة إن شاء الله. وليعلم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل التكاليف على عباده ولم يجعلها على جزء دون جزء، بل إنما جعل الله تعالى هذه التكاليف على الإنسان من قدميه إلى رأسه. لذلك نحن لو نطلع اليوم بكتب العلماء وبالآيات القرآنية وبالأحاديث الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم لكنا نجد أنه ألف بذلك وجزأ جزءا وفصول فيما هو يتعلق بأجزاء ابن آدم. يعني مفهم هذا الشيء من القرآن الكريم أن الله تعالى قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هلا من هالآية القرآنية نفهم أنه في تكاليف شرعية على السمع وعلى البصر وعلى الفؤاد. آية تانية الله تعالى قال ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. عشو بتدل هالآية هاي؟ أيضا على ما هو من معاصي الرجل. يعني بفهم في عنا معاصي الرجل، نعم هذه نعم من نعم الله تعالى أعطاك الله إياها، وبالتالي أنت عليك أن تستعمل هذه النعم بما أحل الله لا بما حرم الله. ومن ذلك أيضا ما هو إعطاؤك من النعم الثانية. إذا أنا هلا الدور اللي عندي بدي أتعامل مع الناس، كيف بدي أتعامل؟ على مقتضى هذا الشرع السليم. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم من حديث عياد بن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. نبه على أمر يا جماعة، وهو كثير من الناس اليوم أو البعض من الناس واقعين بما حرم الله ولكن لا يدرون. هلا بيجي تفاصيل بيان ذلك. واقعين بالحرام بس ما عن خبر أنه واقعين بالحرام، وهذا ماذا سببه؟ الجهل بدين الله، لأنهم ما تعلموا ما هي الأشياء التكاليف على هذا الإنسان. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، يعني معناه أي متواضعا. تبع شو بتدل هالأشياء؟ أنه صفة التواضع هذه صفة من صفات الأنبياء، هذه صفة من صفات الأولياء. يعني معناته حرام علينا التكبر، وحرام علينا الفخر، والفخر إن كان بأساس البيت أو كان بالمنزل أو كان بالأثاث أو كان بالثياب، هذا كله من أنواع الحرام إذا أردت من هذا الفخر فيما بين الناس. بيقول الواحد كيف يعني؟ مثل ما منلاقي في ناس بتقول أنا بدي أشتري بيت، بدي خلي كل اللي قاعدين بهالمنطقة يقولوا شو هالبيت الحلو اللي عند فلان. أراد من هذا الخصوصية، أراد من هذا الفخر. طب هذا شو؟ قل له حرام. لي ليش الواحد حرام يترفه بالمال إذا معه؟ قل له لا، ما تخلط هاي بهاي وما تفهم عني غلط. كمان أيضا انتبه، في شيء اسمه فخر، في شيء اسمه رفاهية. الرفاهية ليست حراما. بيقول لي الواحد كيف يعني الرفاهية؟ الرفاهية مثل اللي هو بده يبني بناء فخم، أنا بحب أني أنبسط بهذا البناء ولا أريد من هذا الفخر فيما بين الناس. بدي حط كل يوم 20 صنف من الطعام على الطاولة وآكل من هاي ومن هاي ومن هاي ومن هاي، أكيد ما حكب الباقي، إنما الباقي بطعمي للفقراء. جائز، هذا شو اسمه؟ اسمه رفاهية. أنا كل يوم معي مال بدي ألبس طقم جديد مثلا، كل يوم بدي ألبس بدلة جديدة، جائز من الحلال، هذا جائز، هذا شو اسمه؟ اسمه رفاهية. نسأله هل أنت كان قصدك بهذا الفخر فيما بين الناس؟ قال لي لا، أنا ما بقصد الفخر ولا بقصد التكبر على عباد الله، بس إنما أنا إنسان الله تعالى أعطاني مالا وأنا أريد الرفاهية، إني أتلذذ أنبسط بمالي، بس ما أقصد الفخر. قل له ما حرام، جائز، لكن إذا سألت إنه هيدا منيح نعمل هيك ولا لا، قل له ما منيح. هذه الحالة، حالة الرفاهية بأساس البيت وبأساس البيت، يعني البيت والأساس تاعه وزيادة على ذلك أيضا إن كان في الملبس. هذه الرفاهية لا تصلح لك لا لدينك ولا لدنياك، بل مطلوب شو يعمل واحد عكس هذا، أن يقلل من التنعم. التقليل من التنعم يساعد على أمر الآخرة ويرقق القلب. شوفوا أنتوا أنبياء الله، مش كل أنبياء الله كانوا أغنياء، كان بينهم أغنياء وكان بينهم فقراء. لننظر إلى سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال عن سيدنا سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أعطاه الله تعالى ملكا ما أعطى الله تعالى أحدا مثله، العفاريت الكبار كانوا مسخرين لسيدنا سليمان، العفريت المارد ينزل إلى قاع البحر يطلع له الجواهر واللؤلؤ والياقوت لسيدنا سليمان. سخر الله له الجن، سخر الله له العفاريت، سخر الله له الرياح، كان عنده بساط الريح، لا بدك طيارة ولا تحمنيها ولا بنزين ولا كاز، بساط الريح تعرفوا قديش هو؟ مثل بلد يعني، مش بساط مثل هذا البساط، لا، كان يطلع عليه هو والجند اللي معه، جيشه اللي كان معه، وجيشه يكون بالآلاف مع العتاد اللي معهم، ويطير فيهم هذا بساط الريح ما هو إلى مسافة شهر، يعني من تدمر من بلاد الشام إلى كابل إلى ناحية أفغانستان، تلك البلاد يذهب يجاهد في سبيل الله بمسيرة يوم، بده يمشيهم بشهر، لبساط الريح هذا يطير فيه بما هو كان بمسيرة يوم، ما عدا المال الذي أعطاه الله تعالى إياه. كان كل يوم يذبح 100,000 راس شاة من الغنم و30,000 بقرة يطعم الفقراء والمساكين. طب هو لما كان يأكل كان يأكل الخبز الشعير، كسرات الخبز الشعير مع اللبن الحامض. ليش يا جماعة؟ لأنه هذا شيء يساعد على أمر الآخرة. تقليل من التنعم يرقق القلب ويساعد على عمل آخرة. شوفوا سيد العالمين شو قال: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبة، قلت لا يا رب، آكل يوما وأجوع يوما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، يعني معناه اللهم لا حياة هنيئة دائمة إلا الحياة الأخروية. هذا الشيء كله بيدلنا يا جماعة على أنه المطلوب الواحد منا يشعر مع أخيه المسلم، ومطلوب أن يتواضع مع أخيه المسلم. فالذي مثلا يفتح بيت ويضع في هذا البيت مثلا الفضة وأواني الذهب في خزانة بحيث يراها الناس للفخر، تلاقي زين بيته، حط صحون ذهب صحون فضة، وأراد من هذا ليش؟ حتى الناس تقول لك بيته شو فيه ذهب وفضة، مزين بيته بصحون الذهب والفضة، يريد من هذا الفخر فيما بين الناس. طبعا هذا حرام، ما بيجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة، يعني معناه أي متواضعا، لأنه صفة التواضع هاي صفة حسنة والله تعالى يحبها. يوجد شيء عنده ليس عند غيري، هيك بده حط ببيته شيء مثلا من فرش، من أساس، من ملبس. وخاصة بين كتير من النسوان هاي اللي بتصير، بعض النساء تلبس ثوب، تلبس إيشارب، تريد من هذا ماذا؟ الفخر فيما بين النساء، إلها خصوصية. بيقولوا هلا تيجي فلانة على طول مميزة، تياب اللي هي بتلبسهم ما حدا بيلبسهم. أو فلان مثلا بيقولوا إجا فلان، دايما بتلاقيه لابس شيك، أناقة، إلى ما هنالك، ما عند غيره موجود هذا الشيء. يريد من ذلك هذا الشيء ماذا؟ الفخر فيما بين الناس، الخصوصية فيما بين الناس. وطبعا هذه الصفات الله تعالى ما بيحبها. الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبينا ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا. وشو التواضع؟ التواضع يعني معناه التطاوع، تواضع التطاوع، والتواضع معناه لين الجانب وعدم الترفع على عباد الله، خصوصا بما قال لك من قول الحق. عدم الترفع على عباد الله يعني من حيث أنك ترد الحق، هذه الصفات مذمومة والله تعالى لا يحبها. أو اللي مثلا بيشتري سيارة بيقول هلا أنا حاشتري سيارة موديل السنة، هلا بمرق بالمنطقة عيون الناس كلها تتفرج عليه، شو هالسيارة، شو جايب هالسيارة هاي، يريد من هذا أيضا الفخر فيما بين الناس. أدي في ناس اليوم يا جماعة بتجيب سيارات، تبني بيوت، بتزين بيوتها، يريدون من هذا أيضا كذلك ماذا؟ الفخر فيما بين الناس. وهذا من جملة الأمور التي لا يحبها الله. هلا بيقول لي الواحد شو يعني الفخر؟ معناه يفعل ذلك ليعجب به الناس، بيعمل هالأشياء حتى يقولوا الناس شو هيدا، شو هالبيت، شو هالسيارة، شو هاللباس. يريد من ذلك أن يكون له اختصاص عند الناس بالنظر إليه والتفخيم، وهذه الأشياء أيضا الله تعالى لا يحبها. ما شفنا نحن لا نبي من أنبياء الله ولا ولي من أولياء الله عنده صفة الفخر أو عنده صفة التكبر. هاي نبينا عليه الصلاة والسلام اللي هو أشرف خلق الله، ما خلق الله تعالى مثله لا قبله ولا بعده. كانت تأتي الجارية من جوار المدينة تقول له يا رسول الله ما تأتي لعندنا؟ فيقول نعم أأتي جارية، لا بدها مقدمات ولا بدها جيوش ولا أمام ولا خلف. تقول له تجي لعنا يا رسول الله؟ فيقول أأتي. مرة سيدنا أنس بن مالك وجدوه بعض الصحابة مر على الصبية وقال لهم السلام عليكم. قالوا له بتسلم على الصبيان؟ قال كان رسول الله يفعل ذلك. صبي، يعني واحد ما بيقول انه مين هو هيدا، قال لهم كان رسول الله يفعل ذلك. انس بن مالك امه جابته كان صغير السن، قالت له يا رسول الله خويدمك انس، ما قالت له خادمك، صغرته من باب التواضع قدام النبي، قالت له خويدمك انس يا رسول الله هو عندك. قال خدمت رسول الله 10 سنوات، ما قال لي يوما قط لما فعلت، لما لم تفعل، يعني ما أذاني النبي بكلامي، بل كان لينا، قال ما وجدت كلاما ألين من كلام رسول الله معي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة في مجلس فجاءت أم أنس قالت يا رسول الله ادعو الله خويدمك أنس، فرفع يديه النبي وقال اللهم أكثر ماله وولده وأطل في عمره. عاش بدعاء رسول الله 90 سنة، ورزق من الأولاد 120 ولد. الله أعطاه 120 ولد، لكن أكثر ماتوا في حال حياته. وكان البستان الذي عنده يثمر النخل يطلع في العام مرتين، مع أن النخل ما بيطلع عادة إلا مرة واحدة، لكن عند أنس كان يثمر في العام مرتين، وذلك بدعوة رسول الله. وكانت داخل إلى بستان أنس يشم منه رائحة المسك، وهذا كله بدعوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يا جماعة، نحن منا جماعة ضائعين، أمة ضائعتيها. بيقول الواحد منا نحن كيف بدنا نعيش؟ قل له كله هذا بتعرفه عن طريق رسول الله. بدك تصلي، بدك تصوم، بدك تحج، بدك تذكر، بدك تدعي، بدك تقرأ القرآن، بدك تتعامل مع الناس، بدك تلبس، بدك تشتري بيت، بدك تسوي، كل هذا تعرفه عن طريق رسول الله. بقول له كل هالأشياء حكي فيها؟ قل له نعم. الشرع واسع، مسائل الشرع ليست محصورة فقط في الصلاة والصيام والحج والزكاة، بل مسائل الشرع هي واسعة. والنبي بيقول خذوا عني، إذا كنا بناخذ أمور العبادة والدين عن رسول الله كان بالأولى أمور الدنيا. إذن هذا المال مشان شو بين إيدين الناس؟ هذا المال مثل ما قال عنه شيخنا، هو بين أيدي الناس وسيلة لكسب المثوبات. العاقل هيك بفكر، أنه هذا المال مش لحتى أنا أفخر به على الناس. معي أكتر منك، قدي معك أنت؟ 100,000 دولار؟ أنا معي 200. قدي أنت معك؟ 500,000؟ أنا معي 1,000,000. قدي معك أنت؟ 1,000,000؟ أنا معي 2,000,000. قدي عندك أنت بني؟ أنا عندي 2. يريد من هذا الفخر فيما بين الناس. أيوة، كمان أيضا مثل هذه العبارات، بقول له قدي بتسوى أنت؟ قدي حقك أنت؟ يا جماعة، الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أغناكم، ما قال أحلاكم. النبي لما زوج بنته لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، قال لها يا ابنتي إني زوجتك بأعلم أمتي، ما قال لها أغنى، ما قال لها أحلى. مع أنه سيدنا علي لما تزوج السيدة فاطمة ما كان هذا المال الوافر عنده، حتى يوم من الأيام كان سيدنا علي ماشي في بعض جوار المدينة، واحد يهودي ناداه فقال يا أعرابي، ما عرف أنه هذا سيدنا علي، قال له ما تعمل عندي؟ قال له بماذا؟ قال له تخرج لي ماء من البئر، أعطيك على كل دلو حبة تمر. قال له طيب. راح اشتغل عنده، طلع له 17 دلو، يعني قديش اشتغل يوميته؟ قديه كانت؟ 17 حبة تمر. مين منا اليوم يا جماعة بيرضى انه يشتغل ب 17 حبة تمر؟ وما عدا هذا ايضا حملهم وين راح فيهم؟ لعند السيدة فاطمة، هذا اللي اشتغلنا فيه. مين منا او من زوجته اليوم بيرضى انه يكون الغداء والعشاء تاعه تمر؟ ما عدا التمر هذا بناخده للتسلية وللتحلية، واذا جاي على بالنا وما دائما يعني كمان ايضا. بينما هذا سيدنا علي اشتغل عند واحد يهودي 17 حبة تمر. وين نحن وهؤلاء؟ هاي سيد العالمين أشرف خلق الله صلوات ربي وسلامه عليه، يوم من الأيام بيقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، كنت على باب رسول الله، كنت على طريق المارين، خرج النبي ونظر إلي ونظرت إليه، قال وقد ألقيت على الأرض، وذلك من شدة الجوع. من شدة الجوع يا جماعة، سيدنا أبو هريرة هذا الصحابي الجليل اللي روى أكثر من 5,000 حديث عن رسول الله، قال ألقيت على الأرض من شدة الجوع. شفتوا لي شي واحد رمى على الأرض من شدة الجوع؟ من شدة الشبع قد ما تقل ما بقى يمضر يمشي، ايه بيقعد ما بيقعد، والله يقوم مشي، بيقول له ما قادر. ليه؟ بيقول له من كتر ما تقلنا، عطيني سفن قابلة هالضيم، عطيني نبريش ده أرجل شوي بلكي بضم لي شوي مثلا. وهكذا أيضا. بينما حصل فيما بين الصحابة هذا، سيدنا أبو هريرة قال ألقيت على الأرض من شدة الجوع، ثم نظر إلي رسول الله، فتحت عيني، قال طلعت بالنبي، قال يا أباهر، قلت لبيك يا رسول الله، قال أتبع. لحق النبي، قال دخل إلى بيت أناس من الأنصار فرأى كوبا من اللبن، فقال عليه الصلاة والسلام لمن هذا؟ قالوا إنه هدية لك يا رسول الله، هدية إلك يا رسول الله. لو جبنا له واحد يوم هدية كبية حليب، بقول له ليك شو جايب لي؟ جايب لي كباية لبن هدية قال حامل لي إياها، هذه هدية لك يا رسول الله. ثم النبي شو عمل هون؟ هل قال اللهم بطني، اللهم نفسي، اللهم شأني وأنا واللي بيموت يموت؟ قال له يا أبا هر قال لبيك يا رسول الله. قال اذهب وادعو أهل الصفة. أهل الصفة مين اللي هول؟ أضياف الإسلام، يعني فقراء الإسلام. هول وين كان يناموا يا جماعة؟ هو إذا بدك تيجي تقول بيت، ما في عندهم بيت، ما في عندهم مأكل، ما في عندهم مشرب، ما في عندهم ملبس. بيقول الواحد شو يعني عارين؟ قال له لا، في قطعة واحدة بس، يعني ما في عندهم مثل حكايتنا خزينة نفتحها ومنلاقي 20 توب. وشو بدنا نلبس؟ الكحلة ولا البني ولا الأسود ولا الليلكي ولا نحتار، بيلبق لنا هيدا ولا هيدا ولا هيدا. لا، اللي كان عندهم يا هذا الثوب الواحد، بهذا الثوب الواحد يجاهد في أرض المعركة، بهذا الثوب الواحد ينام ويقوم، بهذا الثوب الواحد يقوم بالدعوة إلى الله، بهذا الثوب الواحد بيروح بحط جرات المي على كتفه ويضعها للمسلمين حتى يتوضأوا رغم كل هذا الشيء. طب وين يناموا؟ يناموا بآخر المسجد. بيت ما عندهم كمان، لا بيت لا مأكل لا مال لا مشرب ولا مسكن، ما كانوا يملكون إلا هذه القطعة. شفتوا نحن كيف عايشين يا جماعة؟ عايشين نحن مثل الملوك والأمراء، أقل فقير فينا هيك، مثل الملوك والفقراء، مثل الملوك والأمراء، هذا أقل فقير فينا. وين كان في عند الصحابة هذا السراج تك على الزر يطلع الضوء؟ وين كان في عند الصحابة أنك تفتح الحنفية ينزل لك مي باردة ولا مي سخنة وتعدلها مثل ما بدك؟ وين كان في أنه ما بتجيب ربطة خبز هلا بألف ليرة بألف خمسمية ليرة جاهزة، وإذا بيت ثلاثين يوم ثلاث يوم وتكسر شوي بقول له جيب غيرها شيلها هيدي كمان أيضا، ما عدا أنه البعض بيرميها على الزبالة. بينما السيدة فاطمة، فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعن زوجها سيدنا علي رضي الله عنه، يوما من الأيام شكت لسيدنا علي مما هو من كسرة التعب بهذا الرحى. كان بالأول شو يعملوا؟ يحصدوا، يزرعوا ويحصدوا هذا القمح، وبعدما يحصدوا يطحنوه. قالت له تعبت يداي لكسرة ما كنت أعمل بهذا الرحى. قال لها شو بدي أعمل يعني هذا الحال اللي عندنا؟ ما في مثل حكايتنا جيب ربطة الخبز جاهزة ومن عدد دليفري بيجيبوه كمان أيضا، صار الأرجيلة على الدليفري، صار جيب أنينة بيبسي على الدليفري، صار الصندويش، صار المنقوشة، صار الصحن الفول، صار كل ذلك على التليفونات جاهز. وبعضهم بنقوا بيقول لك شو هالعيشة؟ أنتم ما نظرتم ما سمعتم حياة الرسول وحياة الصحابة؟ حدا منا حط حجر على بطنه من شدة الجوع؟ رسول الله وضع حجرين على بطني من شدة الجوع، النبي حط حجرين على بطني من شدة الجوع يا جماعة. حدا منا انطلق مسافة 40-50 كيلومتر مشيا على الأقدام، إلا إذا كنت عم تعمل لي بما هو أمور الرياضة اللي بسموها الماراثون، عم تركض، هذا شيء تاني. أو أنه كتر اللحم والدسم عندك والشحومات لنعمل رجيم نخفف بيركض شوي. وإلا الصحابة انطلقوا شرقا غربا شمالا جنوبا مشيا على الأقدام وعلى الرمال الحامية وفي وسط الصحراء 470 كيلومتر من مكة إلى المدينة. هاجروا حبا في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك عملا على مقتضى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طب هيدا المال لشو يا جماعة؟ راحت السيدة فاطمة لعند أبوها، قال لها سيدنا علي لعل أبوك والدك يعطيك شيئا مما هو عنده من الأمى أو خادم يعينك بالبيت. راحت لعند أبوها ما وجدته، وجدت السيدة عائشة فقالت لها أنا أخبر رسول الله، أنا بقول له. إجا النبي قالت له إجت فاطمة وتقول لو تعطيها من يعينها في البيت أمد سعدها بالبيت. قام راح النبي لعندهم، وكان سيدنا علي والسيدة فاطمة أخذا مضجعهما. كان عادة هديك الأيام يا جماعة يصلوا العشاء ما مثل حكايتنا منروح الله على التلفزيون ومن مسرح مسرحية لفيلم لتمثيلية وبنقعد وبننطر وبننطر نص الليل ما بيناموا عيناه بيناموا بعد هو ناطر الفيلم بعد نحضر هذا الفيلم. كان بالأول وهذا الشيء ممدوح صلينا العشاء نروح ننام ليش؟ لنستيقظ نقوم قبل الفجر نصلي لنا ركعتين أربعة ونصلي صلاة الصبح وهكذا أيضا. راح قال وكنا قد أخذنا مضاجعنا فإذا قام بدي أقوم سيدنا علي قال له الرسول لا تقوما من مضاجعكما. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بين سيدنا علي وبين السيدة فاطمة حتى قال سيدنا علي شعرت ببرودة أنامل قدمي رسول الله على صدري. من قبل صباط النبي محمد بنحطه تاج على راسنا تاج نحطه نعل النبي تاج على راسنا. سيدنا علي بيقول شعرت ببرودة أنامل قدمي النبي محمد على صدري. نيالك يا سيدنا علي وقعد بيناتهم الرسول سيد العالمين أشرف خلق الله قعد بين السيدة فاطمة وبين صهره سيدنا علي. ثم قال لهما النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما أخذتما مضاجعكما ليلا فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 أدى بيطلعوا 100. قال لهم الرسول ذلك خير لكما من خادم. شو هيدا؟ قال لهم خير لكما من خادم. شو قال لهم النبي؟ إذا ما أخذتما مضاجعكما ليلا سبحا 33 يعني تقول سبحان الله واحمدا 33 يعني الحمد لله الله أكبر كبرا 34 أدى بيطلع العدد 100. شو قال لهم الرسول ذلك خير لكما من خادم. قال هيدا خير لكما من خادم هذا معناته يعني الشيء اللي بتلذذ فيه الإنسان يا جماعة اللذة التامة هو لزوم عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المال بيقول عنه شيخنا المال يحبه الناس للرفاهية. مزبوط الناس شو بتحب المال؟ بقول لك للبحبوحة نلبس لباس كل يوم جديد سيارة فخمة أساس إلى ما هنالك. بس حط ببالك يوم من الأيام بدك تترك هذا الشيء. المال يحبونه للرفاهية للتوسع في الملبس والمأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك هذا هو. أما الترفه من ذلك من هذه الأمور إذا واحد قال لي تبوز عملنا هيك حرام قل له لا ليس حراما إن كان من حلال لكن العلماء يقولون تركه أحسن. شو تركه أحسن؟ هذا الترفه منه مطلوب يعني قل له لا ليس مطلوبا. ينبغي ترك مثل هذه الأشياء. الله تعالى لا يحب الفخر في الثياب وفي الأساس وفي المسكن وما أشبه ذلك. لا يحب الله تعالى الذي يعمل للفخر أنه أنا بدي أعمل بيت أريد من هذا الفخر فيما بين الناس يلبس الثوب الجميل ومن ذلك يتخذ الأساس الجميل للفخر هذا ذنبه كبير. يا ما في ناس اليوم تعمل بيوتها جميلة جدا لكن ماذا يريدون من هذا؟ يريدون الفخر ما بين الناس. هلا بيقول الواحد هذا حرام إذا كان بنية الفخر حرام. أما إذا قلت لي لا أنا ما عندي نية الفخر بس أنا بحب بيتي يكون مدهون جديد كله ملمع مساوى مزبط عامل له أشياء أنا هيك بحب بيتي وما عندي نية الفخر ليس حراما. إذن هذا بالحالة هاي ما بيكون حرام بس إنما ترك ذلك يكون أحسن. أما إذا كان للفخر هذا ذنبه كبير. حتى كان إذا لبس ثوبا أيضا فاخرا ليراه الناس ويقول ما أجمل ثوب فلان هذه معصية كبيرة. يعني لو حتى واحد لبس التياب حلوين قال هلا حتى يقولوا الناس عن شو هالتياب الحلوين بدي الناس الله تحكي عني هذا عليه ذنب كبير. كذلك أيضا الذي يتكبر في مشيته كمان أيضا هذا حرام. حتى المشي بعض الناس لا إذا ما بيمشوا بالطريق بتكبروا في مشيتهم وهذا التكبر هو حرام. الرسول قال صلى الله عليه وسلم إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر. تعرف شو الذر؟ يعني النمل الأحمر الصغير بصورة إنسان يكون فترة من الزمن في أرض المحشر يكون هكذا بصورة هذا النمل الأحمر الصغير بصورة إنسان يطأهم الناس بأقدامهم ولا يموتون. ليش؟ لأنك كنت إنسان متكبر تمشي مشية الكبر. هلا بيقولي واحد طيب كيف بيمشي المتكبر؟ مشية الإنسان المتكبر هكذا بيعلي راسه هيك بيحط إيديه هيك بيعمل إيديه هيك بصير يمشي هيك على الطريق. هذا مشية الإنسان المتكبر هذه الله لا يحبها. إلا إذا واحد قال لي أني ولدت من بطن أمي رقبتي هيك وإيدي هيك وبمشي مش أني عم بتصنع يعني هذا الشيء لا إنما أنا هيك الله تعالى جعلني على هذه الصفة. شيء تاني أو أنه واحد هو رياضي ما بيقدر ينزل إيديه مثلا أنه ما بيوقد إيديه هيك لأنه تنقول يعني عنده باطات ويسعى مثلا من هنا هذا شيء آخر. أنا عم بقول اللي هو بيتصنع بيمشي هالمشي هاي ليش ماشي هيك أنت؟ قال ما أني معي مال كتير وأني معروف إنسان وزير نائب أو أنا معروف اللي ذو شأن أنا عند الناس. يريد من هذا الفخر فيما بين الناس. هذا طبعا حرام مشية الإنسان المتكبر. هؤلاء يوم القيامة يكونون أمثال الذر النمل الأحمر الصغير. الرسول صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل من بني إسرائيل. كان في بني إسرائيل رجل يمشي مشية الإنسان المتبختر يمشي بالطريق وتلاقي يعلي حاله هيك هذا وكان يعجب بحسن حاله كان يعجب بشعره بشعره بتيابه يمشي يعلي راسه هيك ويمشي وبثوبه. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأرض أن تنشق وأن تبلعه. هو ماشي ما مشى قليلا إلا انشقت الأرض وبلعته وبعده لهالله عم بينزل تحت الأرض. الرسول قال ويبقى إلى يوم القيامة يتجلجل يعني نزل تحت الأرض لهالله عم ينزل له بعده لهالله عم ينزل تحت الأرض. هلا شو هو هالإنسان بيسألني واحد كان كافر ولا كان مسلم؟ النبي ما حدث عنه هل كان كافر ولا كان مسلم. قد يكون الله أعلم كافر لكن الرسول ما حدث عنه ما قال هل هذا كافر أم كان مسلما. وهذا شو بيسموه يا جماعة؟ من معاصي الرجل. يعني بنفهم من هذا الشيء أنه هيدي الرجل لها معاصي. طيب يعني معنى ذلك في معاصي اليد ومعاصي العين ومعاصي اللسان؟ نعم. هو كيف بنعرفهن؟ بالعلم بصير بتميز. بصير بقى أنا لما بدي ألبس قطعة أو أني أشتري بيت أو بدي ضبط بيتي زينه أنا خلي شو النية تكون عندي؟ ليس نية الفخر ليس لألفت أنظار الناس إلي. إذا كان نيتك لتلفت أنظار الناس إلي لك وتريد الخصوصية في هذا وتريد الفخر بهذا ذنبك كبير من كبائر الذنوب وهذا شيء ممقود والله تعالى ما بيحبه. هذا شو بسموه؟ فخر. صار في عنا فرق بين الفخر وبين الرفاهية. الرفاهية شيء والفخر شيء. الرفاهية يعني معناه التوسع بالمأكل بالمشرب بالملبس يريد الرفاهية من دون نية الفخر. هذا منه حرام بس لكن تركه أحسن. أما الفخر الذي هو يريد من ذلك خصوصية له بين الناس يقولون الآن سيدخل فلان ويلبس اللباس الفخم يريد من هذا أن يكون له خصوصية بين الناس. وهذا أكثر شيء وين بيصير؟ بين النسوان أكثر من الرجال. هو بيصير عند النسوان وعند الرجال أما عند النسوان أكثر وخاصة هلا اللي بيحملوا السليرات آخر موديل بيجي بيحطه على الطاولة ليلفت أنظار الناس. شوف معي آخر موديل سليلير آخر موديل شو هيدا؟ لكل يقولوا له لك شو هيدا انت شو بتجيب اشياء عجيبه غريبه انت على طول بتدلك مميز انت ما بنلاقي معك الا اشياء هيك حلوه منين بتجيبها؟ يريد الفات النظر الناس اليه. هذا ما بيعرف انه وقع بالحرام يريد من هذا الفخر حتى يصير له صيت. ايوه الفات النظر لاي شيء للفخر يعني يريد الفات النظر اليه لماذا؟ للفخر فيما بين الناس. يريد من هذا الفخر أيريد أن يكون له خصوصية؟ هذا حرام، ومش ذنب صغير، هذا من كبائر الذنوب، ويمكن الله أعلم يصيبك مثل ما صاب هذا الرجل من بني إسرائيل، تنشق الأرض وتبلعك. ويمكن ما هيك، يمكن يحصل شيء تاني كمان أيضا، يمكن بسبب التكبر هذا والفخر فيما بين الناس تنمسخ صورتك، تصير غير صورة إنسان، يتحول إلى صورة بهيمة. إذا كان الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ إذا هيدا اللي هو نزل قبل الإمام وطلع قبل الإمام، نزل الركوع وطلع قبل الإمام، عم بيقول النبي لهذا الذنب الكبير الذي وقع فيه: أما يخشى أن يحول الله صورته صورة حمار؟ يعني قد هذا الإنسان بسبب هذا الفعل الله تعالى يمسخه، لأنه المسخ ما بس مش بس بيكون للكفار، أحيانا يمسخ ناس مسلمين تتحول صورتهم إلى صورة قرد، نعم يتحولون إلى مثل هذا. يعني بيقول الواحد أنه المسخ بيصير للمسلمين مش للكفار؟ نعم بيصير للمسلمين وبيصير للكفار كمان أيضا، وهذا سببه شؤم الحرام. شؤم الحرام عاقبته عاقبة وخيمة، لذلك قال شيخنا: عاقبة الحرام عاقبة وخيمة ليست محمودة. أما لو قلت لي طيب أنا قلت لي هيدي المشية حرام أني علي راسي هيك وعمل إيدي هيك، هذا بين الكفار ولا بين المسلمين؟ قالوا لا، عم بحكيك بين المسلمين، لأنه نبي شو قال؟ قال: أوحى الله إلي أن تواضعوا، لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. طيب إذا قال لي على الكفار، قالوا لا، إذا بتعفوا عدو، عدو لألك، كافر علي قدام منه وفرجي حالك واظهر قوتك أيضا وعلي عليه، لأنه هيدا عدو والله. أنا اللي عم بحكي لك إيه؟ مع المسلم. أما إذا قلت لي بس إذا الكافر أنا عاملته معاملة لينة هينة رجاء أن يدخل في دين الإسلام، قالوا لا بأس، هذا الشيء بيشجع عليه دين الإسلام. بل إنما العلماء بيقولوا كمان أيضا زيادة على ذلك: لولا الأنبياء صبرهم وحلمهم لما انتشر هذا النفع فيما بين الناس. أنبياء الله هم أشد الناس تواضعا، وهم الذين يعلمون الناس كيفية التعامل مع المسلم ومع الكافر. نحن ما بس بنتواضع مع المسلم، بتواضع أنا مع الكافر لكن ضمن حدود. كيف يعني؟ يعني بعامله معاملة لينة رجاء أن يدخل في دين الإسلام، رجاء أن يقبل دين الإسلام. إلا إذا لقيته معاند ويزداد عنادا وتكبرا وما بيتقبل، لو أظهرت عليه قوتك ولو بطشته كمان أيضا، ما له شيء عند الله تعالى. الشأن عند الله تعالى يا جماعة بماذا؟ بالإيمان، بالإسلام. النبي مرة كان في إحدى المعارك معه صحابي، هذا الصحابي اطلع له أبوه واقف بأرض المعركة ضد النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله دعني أن أقتله. ما قال له النبي: لا حرام، كيف تقتل أبوك؟ لأن أبوه كافر. قال له: مهلا، لو كان حرام كان قال له لا يجوز، بس قال له مهلا، أعطاه مهلة النبي عسى ورجاء ولعل أن هذا الإنسان يتراجع، أو حتى لا يقول أصحاب محمد انظر ماذا يفعلون. يعني نظر لحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا مما هو يا جماعة هذه الأرض، مما هو أحيانا قد تبلع بعض الناس هذه الأرض، تعرفوا قد سمكها؟ سمك الأرض 500 عام. هذا الرجل إلى الآن يتجلجل تحت هذه الأرض، بهالأرض، وقال الرسول: ويبقى يتجلجل إلى يوم القيامة. الله يحفظ بدننا من الحرام، هذا البدن من نعم الله. لذلك قالوا العلماء: من معاصي الرجل التبختر في المشي. شو يعني التبختر في المشي؟ أي مشية الكبر والخيلاء. الله ما بيحب هالمشي، هاي يتكبر ويريد من هذا إعجاب الناس إليه. قال عليه الصلاة والسلام: من تعظم في نفسه أو مشيتي، من تعظم في نفسي أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله وهو عليه غضبان. يعني كيف بيقول للواحد يمشي؟ يمشي بالطريق متواضعا. ينبغي أن تكون في صفات التواضع. كان الشافعي رضي الله عنه لما يمشي على الطريق يحمل عصا ويضرب بالعصا. لما يمشي بالطريق يضرب العصا بالأرض. قالوا له ليش يا شافعي تضرب العصا بالأرض؟ قال حتى أتذكر أنني في رحيل عن هذه الدنيا. ما نغفل عن الموت، ما تغفل عن القبر، هذا القبر بانتظار الجميع. ثم قال سيدنا علي رضي الله عنه حتى هذا الإنسان لا يفخر كثير بنفسه. قال ما لابن آدم والفخر؟ قال سيدنا علي ما لابن آدم والفخر، أوله نطفة وآخره جيفة. مظبوط. شو عم تفخر بحالك كتير؟ شوف أنت من شو تكونت؟ من ماء مهين، ماء حقير. طبعا ما نقول هذا الشيء بحق الأنبياء، إنما عامة الناس من شو صار؟ هو الإنسان يتكون عادة من هذا، من هذا الماء. معناه كيف يفعل ذلك؟ وهو يعرف هذا الإنسان أن أوله نطفة وآخره جيفة. شوف قد ما كنت هيك حلو، وقد ما كنت بتحط تلميعات على وجهك، وقد ما كنت بتزبط لحالك وبتلبس، وقد ما قعد بالمجالس الناس يسمعوا لك، بس تموت أول يوم انتفخ البطن. شوف ما بتتحمل، ما بتنحمل أنت. هو أنت بتمرض وما بتنحمل. أحيانا بينرمي على الفراش وبتلاقي بقى لا يطعموه ولا يخرجوله بالنبريش. بتلاقي حالته بيطعموه بالنبريش والخروج بالنبريش كمان أيضا. بصير يتأفأف منك، مع أنه كان قبل ما توصل للحالة هاي يشتاقوا لك أهلين، اشتقنا لك، لك تعود معنا. بس بعدين بتغير حالة الإنسان يا جماعة. هذا بعده بحال حياته. كيف إذا مات هذا الإنسان؟ عبرة عظيمة جعل الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، جعل فيه عبرة عظيمة. لذلك لما يموت الإنسان جوفه أول يوم ببلش النفخ فيه، ثلاثة أيام بينتفخ هذا الجوف، بعدين بيوصل لحالي خلص قد ما انتفخ آخر شيء بده ينفجر، بده يفقع البطن هذا. ولما ينفجر يطلع هذا البطن، شو بده يطلع منه؟ يطلع منه الصديد والقيح والعمل والدود، والدود دي دائما تطلع منه. بصير كيف انت كنت بالدنيا تاكل الطعام تخرجه بول وقزر، بصير الدود منك وفيك بياكلك وبيطلعك قزر كمان ايضا. الا اذا كنت من الاجساد التي حفظها الله تعالى من البلي، مثل اجساد الانبياء، شهداء المعركه، بعض اولياء الله تعالى، وكذلك ايضا المؤذنون الذي يؤذن 7 سنين احتسابا لله تبارك وتعالى. هذا إذا مات الأرض لا تأكل جسده. يعني بيقول لي الواحد إذا أنا عملت هذا الشيء بالبيت بيمشي الحال؟ بيمشي الحال. 7 سنين تؤذن احتسابا لله تعالى، الأرض ما بتأكل جسمك. الله سبحانه وتعالى جعل للمؤذن مزية، وأنه قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. هلا ما معناته أنه يعني أنه عنقه هيك طويلة، لا، معناه من أشد الناس سرورا وفرحا المؤذنون. هذا المؤذن له مزية. المؤذن لما يؤذن يبلغ صوته، وين بيوصل صوته؟ قال يشهد له يوم القيامة كل من سمع صوت هذا المؤذن، حتى الأراضي وين وصلت صوتك إلى هناك يشهد لك. ديش تفرح أنت أنه هالأرض يوم القيامة تشهد لك أنت كنت من المؤذنين؟ هذا فرح عظيم للإنسان. لذلك شيء عظيم جدا كمان أيضا. الله تعالى يرزقنا وإياكم ما فيه الخير لنا ولكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما روى عنه البخاري قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. يعني تلبس الثياب، في ناس هيك بتعمل، تقول لك هلا بدي ألبس، هلا تفوت على المجتمع بقول شو هالثياب الحلوين، بده يلفت أنظار الناس لإله، بس ماذا يريد الفات النظر ناس إليه؟ يريد الفخر، أي يريد الخصوصية. الله تبارك وتعالى قال ولا تمشي في الأرض مرحا. شو يعني ولا تمشي في الأرض مرحا؟ أي معناه لا تمشي مشية الكبر والفخر، الله تعالى لا يحب هذا. الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس شو يعني؟ استحقار الناس. وياما في ناس بسبب التكبر بيموتوا على الكفر لأنه متكبر، بسبب التكبر هذا يؤدي به الموت على الكفر. حصل يوم من الأيام النبي دخل على عمه أبو طالب، على عم أبي طالب، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. عم طلع هيك وبيعرف محمد رسول الله، بيعرف. قاموا قالوا له اثنين من كفار قريش أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب يا أبا طالب؟ قام اطلع بالنبي قال له لولا أن تعيرني بها نساء قريش لأقررت بها عينك ولكنني على ملة عبد المطلب. قال له ما بدي أقول. ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل ظل على كفر ومات على الكفر. والله تعالى قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معناته يا جماعة لا النبي ولا الولي ولا المعجزة ولا الولي ولا الكرامات تخلق الهداية في قلوب الناس، لكن مين خالق الهداية؟ الله. احمدوا الله واشكروه، خلق الله الهداية في قلوبكم. أنتم بنعم عظيمة، أكبر نعمة أعطاكم الله إياها هي نعمة الإيمان، نعمة الإسلام. بس شو بتكون تعملوا يا جماعة؟ بتكون تعملوا لها حراسة، تعملوا لها حماية. كان يوجد رجل من يسمى الوليد من بني أمية، هذا الرجل كان عادة أحيانا يفتح القرآن بيقول أريد أن أخذ فألا. أصلا هو القرآن الكريم ما جعل لحتى نحن نأخذ فأل من القرآن، يعني أنا بدي سافر أو أنا بدي أتزوج، ما بيجي بجيب القرآن الكريم بفتح سبع صفحات وبقرأ سبع أسطر، إذا طلع آية عن الجنة بعمل، إذا طلع آية عن النار لا ما بعمل. القرآن مش لهيك، القرآن ما نزل لهذا، القرآن نزل للإعجاز والتحدي، تحداهم الرسول. يوم من الأيام المهبول الوليد من بني أمية إجا قال أريد أن أخذ فألة من القرآن، فتح القرآن والشيطان عم بيلعب فيه، فوصل عند الآية قرأ، فتح سبع صفحات قرأ سبع أسطر، رأى آية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. شيطان صار يلعب فيه، يقول له الشيطان شوف القرآن يقول عنك جبار وعنيد. صار يشتغل فيه الشيطان مثل ما الشيطان بيشتغل بكثير من الناس اليوم. اليوم أكثر الناس فيت فيها الشياطين بس ما بيعرفوا، أكثر الناس ملبوسة مضروبة محسودة، أكثر الناس اليوم يا ملبس يا حسد يا سحر، كثير من الناس ما معه خبر، بس أغلب الناس ملبوسة فيت فيهم شياطين، فيت فيهم مارد، فيت فيهم شيطان، فيت فيهم ثلاثة، الله أعلم. إيه لأنه بعاد عن الشرع. ما هو الشيطان كيف بيتمكن من الإنسان؟ بيتمكن من الإنسان منه متعلم، منه ما عنده حصانة. أنت يا حبيبنا بيتك ما له حصانة، شبابيكك مسكرة، بواب مسكرة مقفلة، يعني اللص ما بيقدر يفوت على بيتك بسهولة. نفس الشيء أيضا أنت طيب، الشيطان إذا ما بدك يفوت عليك كيف بدك تعمل أيضا؟ شو بتعمل حماية وحراسة؟ بدك تتحصن. قام اشتغل فيه الشيطان قال له انظر ماذا يقول عنك، يقول عنك أنك أنت جبار عنيد. قد ما اشتغل فيه الشيطان أخذ القرآن مزقه وخبطه بالأرض وقال له يا قرآن إذا ما أتيت ربك يوم الحشر فقل يا رب مزقني الوليد. زيادة بالكفر كمان فوق ما أنه وفعل الفعل الكفري، تلفظ بلفظ الكفري، ما طالت أيامه فمزقه الله، الله انتقم منه. إن الله عزيز ذو انتقام. نعم. طيب هيدا شو بسموه؟ هذا التكبر بين العباد، الله ما بيحبه. لك يا أخي الله تعالى بيحب أنك تكون من المتواضعين، ليش بدك تفخر على هيدا وليه بدك تكبر على هيدا؟ ليش أنت ما مثله؟ أنت وياه مما هو من ما أمك وأبوك وأنت من ما أمك وأبوك. شو أنت تفكر الشغلة بعيلة فلان وبنسب فلان وبيت فلان وبعضلات فلان وبمال فلان. لا، ليس الأمر بهذا عند الله. هاي النبي عليه الصلاة والسلام كان على عرفة، نزل من عرفة، مين معه؟ كان معه زيد، زيد ابن أسامة كان معه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا زيد من حيث الخلقة ما كان أبيض اللون، كان أسمر أو أسود اللون. لما نزل النبي مين كان معه؟ ابن عمه الفضل بن العباس مثل البدر، ابن عمه مثل البدر. من أردف خلفه؟ هل أردف ابن عمه؟ لا، أردف زيد. ليش زيد؟ طيب، لأن زيد هو الذي له السابقية في الإسلام. أيوة، لأن زيد النبي ما نظر إلى ابن عمه، ما نظر لهذا الشيء، إنما نظر من له السابقية في الإسلام، قال زيد، إذن أردف خلفه زيد. نظر النبي إلى التقوى، هذا اللي بده ينظر له الواحد يا جماعة. مش بيجي بيتعصب لابن عمي وجاري وصاحبي وصديقي وبناولني ونحن معك وهبوله، بتلاقي بزقفوله كمان أيضا بيهبلوها. لا، إنما بدك تنظر أنت إلى من هو ضمن دين الله، إلى من هو ضمن شرع الله سبحانه وتعالى. وإلا تعرف شو بيسميه شيخنا هيدا اللي التكبر الفخر، الفخر هذا بيسميه هذا مرض من أمراض القلوب. وأغلب الناس مرضى عندهم مرض القلب بس ما بيعرفوا في مرض قلب يا جماعة، هذا مرض معنوي. الله قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذه أي قرآنية. وأغلب الناس قلوبها مريضة، وهذا المرض اللي عم بحكي عنه أنا هو المرض المعنوي، ليس المرض الحسي. مرض الحسي تروح على المستشفى بيعطيك دواء، بيعملك عملية، بيعملك تمييل لقلبك تخلص منه. أما هذا الداء المهلك، سميه شيخنا الداء المهلك اللي هو من أمراض القلب، فقال شيخنا نعوذ بالله من هذا الداء المهلك الذي هو الكبر والفخر أمراض القلوب. والله فعلا هذا أمر منه سهل يا جماعة، إنما هذا أمر اللهم أجرنا منه. واحد قال له للنبي يا رسول الله فلان فعل وفلان عنده أموال وفلان يفعل كذا، قال له طيب بعد ذلك أليس الموت؟ قال له يعني النبي بالأخير، قال له عملوا سوا، قال له بعد ذلك ماذا؟ أليس الموت؟ آخرتك، قد ما قويت وقد ما طلعت وقد ما جمعت وقد ما اشتغلت آخرتك بدك تنزل هذا القبر. انظر يا أخي إلى سيرة رسول الله، وانظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سمع شوف شو ورد عن أبي بردة، قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، إزار غليظ يعني هذا نحطه نحن مثل الرداء، نحن بنقي واحد ناعم، بنلاقي واحد مكوي هيك ونحطه على رقبتنا شيم ما يشوكنا. قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلعت هيدول شو قالت لهن؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند مات في هذين كساء ملبدا وإزارا غليظا، قبض رسول الله في هذين، مات بمحمد بن عبد الله في هذين. شو كان عنده النبي؟ ثوبين. نحن ادعي عنا الله أعلم، النبي كان عنده اثنين، واحد يلبسه كل الأسبوع وواحد يلبسه يوم الجمعة، لما يأتي إلى المسجد يوم الجمعة يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا يعني معناه النبي كان يلبس لباس الفقراء، كان عليه لباس أهل الفقر، كان ليس عليه لباس أهل التنعم، ولو هو كان يريد التنعم للبس أفخر الثياب ولأكل أفخر المطاعم ولركب أفخر الخيول، لكن لما مات شو ترك من ما هو من الدواب؟ بغلة بيضاء. لما مات ترك بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وشيء مما هو أرض. ومع ذلك الأنبياء لا يورثون مالا ولا درهما. شو بيورثوا الأنبياء؟ يورثون العلم، لا يورثون مالا ولا درهما. اتق الله يا أيها الإنسان، وتدارك نفسك بالتوبة. والعاقل اللي بيعمل حساباته هلا قبل ما يعملهم بقبره، قبل ما يعملهم لما يشوف عزرائيل بلش هلا تعد وتعمل حساباتك تقول طول بالك جيت يا ملك الموت، نحن قصرنا بالصلاة، أنا ما صمت، أنا ما حجيت، أنا ما تعلمت، أنا كنت طرشق بالكلام، أنا كنت أحكي بالغيبة والنميمة وأضرب فلان واعتدي على فلان وأكلت مال فلان وطعنت بفلان. ما هل لما بيجي عزرائيل بتصير تعدعد، بتعدعد هلأ إيه بينفعك وتتراجع وتتوب إلى الله وتسلم هيدا حقه وهيدا حقه وتستسمح من هذا ومن هذا بينفعك. الله تبارك وتعالى قال من لطفه ورحمته بعباده إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. من رحمة الله بيقول لك رب العالمين إذا أنت بتتجنب الذنوب الكبيرة شو عليك متت عليك شوية صغائر الله ما بيعذبك فيهم، الله بيرحمك. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تجنب قد ما فيك المعاصي الكبيرة، معناه يعني من كان هو عليه من تجنب الكبائر وما فعل ذلك ما عليه إلا الصغائر الله تعالى لا يعذبه بذلك. رحمة الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. عباد الله الذين اتقوه فعلوا ما فعلوا لأمر الآخرة هؤلاء الناجون. هيك يعملوا الصحابة، هذا ما عمله الرسول وعمله الصحابة. مثل ما كان القاضي أبو شجاع أيضا بلغ من العمر قرابة 160 سنة، قالوا له للقاضي أبو شجاع أحمد بن حسين الأصفهاني صار عمرك قرابة 160 سنة وما زلت في وعيك تحدث الناس وتعظ الناس، بعدك واعي؟ قال حفظناه لهذا البدن من المعاصي في الصغر حفظه الله لنا في الكبر. نحن وصغار بشبابنا بقوتنا، انتوا يا شباب يعني اللي هن اول طلعتهم هنيئا لكم المقبلون الى المساجد دخلتم تحت كذا صنف، شوف هو شو من ذلك، شو هو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني ظل العرش. ومن هؤلاء السبعة مين؟ قال شاب نشأ في عبادة الله. أول زهرة شبابه، تعرف أول زهرة شاب الشاب بصير بده يروح يمين وشمال وإلى ما هنالك، شو عمل هو؟ كسر نفسه إذا نشأ على عبادة الله. كمان أيضا مين؟ هلا بتجوا على الجوامع، قال ورجل قلبه متعلق بالمساجد. ديك كم صفة عنا حلوين. كمان شو؟ قال ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. هذه موجودة بالشباب اليوم اللي هن أول نشأتهم على هذه الحال. ويا ما في شباب أيضا بيدعوهم أحيانا بعض الناس إلى الحرام ويتجنب مخافة الله، كما أن النبي قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، قال اجتنب هذا مخافة الله. أخيرا بننبه على ملاحظة مهمة جدا يا جماعة علماء أمة محمد، الحمد لله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام مدحهم والله تعالى مدحهم، بس بدي ننبه على مسألة آخر شيء. إذا واحد من الناس يا جماعة مثلا دعته امرأة إلى الحرام فتجنب هذا خوفا من الله تعالى، قام قال له لصديقه أنا ما عملت هذا الشيء لأنه هذا الشيء حرام تعب ما بجوز، فقال له صديقه لك شو حمار أنت ما عرفت تدبر حالك، ليه ما عملت بها كذا، ليه ما عملت كذا. هذا اللي بيقول له لصديقه حمار أنت لأنك ما بستها لما قبلتها لما ضاجعتها، هذا كافر خارج من دين الله. نسأل الله حسن الختام.